إيمانا بالله ورسالاته وعرفانا بحق الوطن الأمة علينا واستشعارا لمسؤوليتنا الوطنية والإنسانية نقتدي. شوف أدباء الديباجة هي، شوف نقتدي ونلتزم بالثوابت الواردة بهذا الدستور الذي نقبله ونمنحه لأنفسنا، مؤكدين عزمنا الأكيد على العمل به والدفاع عنه وعلى حمايته واحترامه من قبل جميع سلطات الدولة والكفة. يبقى المبادئ دي أقوى ولا الدستور؟ المبادئ دي أقوى، هي فوق الدستور، المبادئ فوق الدستور. ولذا قال نقتدي ونلتزم بالثوابت الواردة بهذا الدستور. ده الديباجة. الديباجة نبدأ طبعا، دي كلها يعني أشياء أرجو أن تتأملوها، المخالفات تأملوها وانظروا إليها. يبقى المخالفات بدءا من أول إيه؟ من أول سطر. قدم جماهير شعب مصر على اسم الله الأعظم، على اسم الله الأعظم. النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري خاتمه محمد رسول الله، الله في سطر، ها؟ ورسول في سطر ومحمد في سطر. يبقى تقرأ محمد رسول الله من تحت لفوق تعظيما لحق الله تعالى ألا يذكر اسم فوق اسم الله عز وجل. وإحنا عندنا شعب مصر تقدم اسم الله عز وجل والناس كلها موافقة، ويقول لك نعم لهذا الدستور. وشفتوا الديباجة عمل إزاي؟ هل سمعتم فيها الشريعة الإسلامية؟ هل سمعتم فيها تطبيق شرع الله وإعزاز دين الله عز وجل والتمكين لدين الله؟ ولا أي حاجة في القصة دي، انسى. الباب الأول مقدمات الدولة والمجتمع، مقومات الدولة والمجتمع. الفصل الأول المقومات السياسية، المادة الأولى جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة ونظامها ديمقراطي. جملة لا تقبل التجزئة دي أنا أقول ملاحظات كلها على بعضها. لا تقبل التجزئة في قانون المنطق عبارة معيبة. ليه؟ لأن هذه الجملة نتيجة لمقدمات. إيه المقدمات؟ أن هناك دعوات لتجزئة البلاد فنريد أن نرد عليهم فنقول أنها لا تقبل التجزئة. فين الدعوات دي؟ أين هذه الدعوات؟ لو أنت قلت هذه الجملة كأنك تعترف بمثل هذه الدعوات، تعترف بها ليس اعترافا قانونيا، ليس اعترافا قانونيا يترتب عليه أثر، ولكن الاعتراف ده إيه؟ ما هو صور اعتراف، صور كثيرة جدا. لو واحد مثلا خارج على نظام الدولة وعمل عصابة بيحارب الدولة، ورئيس الدولة عمل معه مباحثات، رئيس الدولة قال أنا لا أعترف بعصابة النمور الصفر لأن العصابة دي عاوزة تعمل دولة في الصحراء الغربية، وعاوزين أن هم يستفيدوا من مشروع الصحراء الغربية في إقامة دولة مستقلة، المشروع اللي رفضه عدة رؤساء وكنت لا أفطن لهذه المسألة لغاية لما قرأت دراسات أن هناك جهات ما أرادت إحياء الصحراء الغربية وإعادة تسكينها لفصل الصحراء عن بقية مصر وأقامت دولة مستقلة عليه. افترضنا أن في هناك عصابة اسمها النمور الصفراء بدأت تشتري السلاح وتحارب مصر عشان تفصل الحتة دي، ورئيس الجمهورية قعد مع رئيس العصابة دي على المستوى الرسمي، رئيس الجمهورية يقول أنا لا أعترف بهذه العصابة وهذه العصابة عصابة مارقة، لكن جلوسه مع رئيس العصابة يعتبر ايه؟ اعتراف، بس اعتراف ايه؟ غير قانوني، غير قانوني. فلما نقول لا تقبل التجزئة تدي مصيبة، يبقى انت بعد ذلك ان انت بتعترف بدعوة النوبيين وبدعوة النصارى وبدعوة اليهود، ما هو عاوزين يفصلوا السينة، القصة عاوزين يفصلوا السينة، وعاوزين يفصلوا من بعد الحتة الجنوبية من عند كده الخزان بتاع أسوان تنازل، وعاوزين يفصلوا الصحراء الغربية ويبقى حتة الدلتا بتاعتنا الصغيرة دي بتاعت مين؟ المسلمين السنة بقى، ويحكمنا السلفيين والإخوان، خلاص حكموهم بقى في الحتة دي. والغرب هناك بقى مستودعات رهيبة. أنا قرأت دراسات جيوفيزيائية عن الصحراء الغربية مهول ذهب وبترول ومية وخيرات لا حصر لها. احنا مشينا في الصحراء الغربية بعين المجردة البسيطة دي شفنا فيها العجب العجاب. واخواننا بتوع الصعيد يكلمونا عندما تسير من قنا لأقصر كده جبال، الجبال دي تطلع منها خيرات ربنا، الجبال الصفر والخضر والبيض والحمر، يا إلهي الرمال لا ليس له نظير في العالم في الصحراء الغربية لصناعة ماذا؟ الأسلحة والزجاج والحديد، بعض أنواع الحديد والإلكترونيات كلها من الرمل الخفيف ده، وفين ده الخير ده كله؟ فلما تقول لا تقبل التجزئة دي مسألة خطرة جدا، وده احنا لسه في السطر الأول في الموضوع. فين بقى هنا الصياغة؟ وفين اللفظ المنضبط الذي لا يقبل التفسيرات؟ وفين وفين؟ انت عارف لو قال زي ما كل ده ساتر مصر قبل كده دولة مستقلة ذات سيادة وانتهى، ليه تقول كلمة موحدة؟ وليه تقول لا تقبل التجزئة؟ فانت كده بتحطنا في مشكلة عظيمة جدا. احنا مش امريكا، امريكا عدة ولايات ولك اسمها الولايات المتحدة الامريكية، لكن مصر طالما فينا رمق من حياة لن تكون الولايات المصرية، هي مصر واحدة بس، بل بالعكس ممكن مصر تتمدد لكن لا تنكمش، الله المستعان. ونظامها ديمقراطي، دي مخالفة خطيرة جدا، مخالفة خطيرة جدا. أنا أعددت مقالة كبيرة جدا على موقع البصيرة، الديمقراطية والإسلام عدوان ضدان لا يجتمعان أبدا، لا يمكنهما يجتمعوا. فرد على ذلك رد طويل، ليه؟ لأن الديمقراطية قائمة على المساواة، قائمة على حكم الشعب بالشعب مش حكم الدين ولا حكم ربنا سبحانه وتعالى، وسيأتي. الديمقراطية قائمة على ماذا؟ على أن هذا التمييز ليس في العنصر وإنما أيضا في الدين، وهذا هو جانب آخر من المواطنة. إذا المواطنة صورة من صور الديمقراطية. قلت تكلمت في عدة مقالات عن الديمقراطية وأنها منهج كفري، والشيخ سعيد عبد العظيم له كتاب مستقل عن الديمقراطية اسمه الديمقراطية في ميزان الإسلام. أخونا علاء بكر له أيضا كتاب يتكلم فيه عن المناهج الفكرية الموجودة، فتكلم عن الديمقراطية أيضا وأتى بكلام خطير يبين أن الديمقراطية كفر ولا يمكن أبدا أن تكون ديمقراطية في الإسلام بالصورة الديمقراطية الحديثة الغربية الموجودة. كلمة والشعب المصري جزء من أمتين العربية الإسلامية واعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية وبامتداده الأسيوي، هنا وقف. هي سينا دي مش مصر، ولماذا قلنا بامتداده الأسيوي؟ دي مسألة خطيرة جدا. احنا لو قلنا ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الإفريقية وسيناء جزء منه هذا أفضل، لكن كلمة الامتداد فيه نوع من التحقير، دي أول حاجة. الحاجة الثانية، هناك مخططات لفصل سيناء ومخططات خطيرة جدا لفصل سيناء، والكلام في هذا الباب كلام طويل، ولكن دعونا عشان السرعة. المادة الثانية، الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشرع الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. نقف هنا بقى، وقف بقى إيه؟ معلش النام يصحى والصاحي يفوق أكتر وأكتر وأكتر. الدساتير اللي قبل كده فيها أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، هل هناك فارق بين الشريعة الإسلامية ومبادئ الشريعة؟ إخواننا سامحهم الله جعلوا هذه المسألة هي المسألة الفاصلة والحد الفاصل بين البحر المالح والنهر العذب، وقالوا بأن هذه المادة غير واضحة المعالم وضبابية، لأن كلمة مبدأ ده مش بين. جاءت المحكمة الدستورية في السبعينات فبينت هذه المادة، وقالوا إن احنا لو قلنا مبادئ يبقى احنا دلوقتي نزلنا عن دستور 71، ولن نقبل أبدا أن ننزل عن دستور 71 لا سيما فيما يتعلق بهذه المادة. طبعا دستور 71 ده من أسوأ الدساتير، وإن كان القانونيون بيعتبروا أحسن دستور في مصر، ولكن هو دستور سيء ونظامه نظام مختلط، يعني نظام مختلط يعني خلط بين سلطات البرلمان وسلطات الرئيس. انظر في ذلك الدكتور عاطف البنا في الاجتماع الرابع للجمعية التأسيسية عندما تكلم عن دستور 71 ومميزاته. وهذا الدستور 71 الدستور 71 ده هو الدستور اللي كان هو الموديل بتاع الدستور بتاعنا ده، دستورنا اللي احنا بنتكلم فيه ده القائد بتاعه والإمام بتاعه دستور ايه 71. وهذا الكلام ذكره العضو الدكتور محمد عبد الجواد في مضبطة الاجتماع السادس صفحة 14، وأنا أقول بل هذا أسوأ. ولكم أن تعلموا بأن الدستور الرئاسي المختلط اللي بتاع 71 ومنه الدستور بتاعنا ده، يعني الدستور بتاعنا ده رئاسي مختلط، هذا بالضبط يشبه الدستور الفرنسي سنة 1958. يعني الدستور بتاعنا كنظام رئاسي مختلط هذا فرنسي يشبه أيضا الدستور الفرنسي سنة 1958، وهذا ما قرره الدكتور جمال جبريل في مضبطة الاجتماع السادس صفحة 5، وأيده المستشار حسام الغرياني في المضبطة نفسها صفحة 6. وهذا الدستور بتاع 71 اللي هو القدوة بتاعنا الدستور استبدادي وعباراته غامضة وكان مطعون فيه، وكنا بنقول بأن هذا الدستور دستور كفري غير إسلامي، ولذلك غير واحد اعترضوا على هذا الدستور من فقهاء الدستور زي الدكتور إبراهيم شحاتة والدكتور محمد عصفور. وانظر في ذلك الدكتور أحمد عبد الحفيظ نقد دستور 71 ودعوة لدستور جديد، وهذا الكتاب في طابع الدار أفاق الطابعة الأولى صفحة 97 سنة 97. نبدأ نتكلم على كلمة مبادئ. المحكمة الدستورية فسرت كلمة مبادئ، والعجيب أن هذا التفسير كان هو التفسير الذي به قال بعض المشايخ الآن أيضا أن هذا الدستور ليس بدستور كفري بسبب تفسير المحكمة الدستورية. إيه التفسير ده؟ المحكمة الدستورية فسرت مبادئ أن يكون الاجتهاد دوما واقعا في إطار الأصول الكلية للشريعة بما لا يجاوزها، ملتزما ضوابطها الثابتة، متحريا مناهج الاستدلال على الأحكام العملية والقواعد الضابطة لفروعها. كافلا صون المقاصد العامة للشريعة. ده كلام المحكمة الدستورية. اقرأ هذا الكلام لضبط كلمة مبادئ، وهنقرأ المادة دي ونقرأ المادة 219 تاني. محكمة الدستورية فسرت كلمة مبادئ أن يكون الاجتهاد دوما واقعا، يبقى الأصل ما في اجتهاد في الشريعة، بس الاجتهاد ده في إطار الأصول الكلية للشريعة بما لا يجاوزها. تكلم محكمة الدستورية ملتزما ضوابطها الثابتة متحريا مناهج الاستدلال على الأحكام العملية والقواعد الضابطة لفروعها، كافلا صون المقاصد العامة للشريعة. سمعتوا كم ده؟ فهمتوا كويس؟ قولوا كم مرة؟ كم مرة؟ المادة الثانية بتقول ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. فحصل لغط كلمة مبادئ دي احنا مش فاهمينها. مين المطلوب منه يفسر ألفاظ الدستور؟ الناس بتوع البطاطا والطماطم، المدرسين في المدارس، الأطباء في المستشفيات؟ لا، أمال مين؟ بتوع المحكمات الدستورية. قال لك بتوع المحكمات الدستورية دولت ناس عيناتهم سوزان مبارك. الكلام ده في مقال في الفاينانشال تايمز، المجلة البريطانية، والمقال ده موجود في منذ يومين، نشر منذ يومين ثلاثة. أحد السلفيين الديمقراطيين قال إن بتوع المحكمة الدستورية دول أو بتوع القضاء دول عيناتهم سوزان مبارك. إحنا عاوزين نشوف الناس دول اتكلموا إيه في المبادئ، كيف ضبطوا كلمة مبادئ. قالوا أن يكون الاجتهاد دوما واقعا في إطار الأصول الكلية للشريعة بما لا يجاوزه. كلام ده رأيكم فيه يا أخوانا؟ كلام حلو ولا مش حلو؟ إن الاجتهاد ما يكونش مطلق، ولكن في إطار الأصول الكلية للشريعة بما لا يجاوزه. إيه الأصول الكلية للشريعة؟ كتاب والسنة والإجماع والقياس عند من أجازه، وهؤلاء هم الجمهور. كلام ده تمام، ملتزما ضوابطها الثابتة، مش كده وبس، لأن الكتاب لابد من ضوابط عشان واحد ما يشدش بدماغه. السنة لها ضوابط، الإجماع له ضوابط، القياس له ضوابط. ما قالش كده الأصول الكلية وسابها، لا، قال لك لابد الأصول دي بذات نفسها برضك إيه تضبط حتى لا يساء فهمه. ده كلام مين؟ المحكمة الدستورية اللي عينتها سوزان مبارك. متحريا مناهج الاستدلال على الأحكام العملية. ياه، حتى مناهج الاستدلال، مناهج الاستدلال تتحراها عشان يبقى الحكم العملي منضبط وبصورة صحيحة، ومش كده وبس، والقواعد الضابطة لفروعها كافلا صون المقاصد العامة للشريعة. طب نبدأ أن نشوف بقى إيه المادة 219 اللي هي أكبر إنجاز عملناه في الدستور، أكبر إنجاز، وهذا الإنجاز يعتبر كفاية إن احنا عملنا الإنجاز ده في الدستوري في التأسيسية. نشوف الإنجاز اللي عمل الإسلاميين يا إخواننا في التأسيسية، وأتى فيه مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة. ما رأيكم في تفسير المبادئ هنا وتفسير المبادئ عند المحكمة الدستورية؟ أنا لا أريد أن تجيبوني، كل واحد بما يرضي الله، ده علم وكلام موجود قدامنا. الكلام اللي عملته المحكمة الدستورية كلام أصولي في صبغة قانونية تامة. المحكمة الدستورية دي إخواننا ما بتعملش حاجة إلا ما بتنتذب الخبراء من أهل الفن. زي بالضبط واحدة تبعت تقول لي سؤال يا عم الشيخ، أنا تعبانة وبقى بهالكتير وعاوز أشيل الرحم بتاعي. أقول لها طالما كل ما تحملي يقع سقط يبقى شال الرحم؟ أقول لها كده؟ لا. وما نعمل إيه؟ أقول لها شوفي طبيب مسلم دين صاحب خبرة وخلي يكلمني، وطبيب تاني وتالت. لو اجتمع أهل الطب الخبراء إن ست دي في مشاكل في تكرر الحمل بتاعها، وإن الحمل بتاعها دايما بيسقط بيسقط بيسقط، والست دي ممكن يجي لها نزيف في أحد المرات وتموت، هعمل أنا إيه بقى بعد الخبرة دي كلها؟ أقول إيه؟ القرار الشرعي خلاص يجوز لك أن تربط الرحم، تستأصل الرحم، تعمل أي حاجة من الحاجات دي. يبقى كذلك المحكمة الدستورية عندما يعرض عليها شيء بتستدعي أهل الاختصاص. طب من أهل الاختصاص هنا؟ الأصوليون. بدل تجيب أصوليين، تعالوا يا جماعة أصوليين، تعالوا يا فقهاء اعملوا لنا دراسة، عملوا الدراسة وانتهت. مما لا شك أن تفسير المحكمة الدستورية لكلمة مبادئ أفضل 1000 مرة من المادة 219 المفسرة لكلمة مبادئ. دي نمرة 1. نمرة 2، نبدأ نشوف كلمة أدلتها الكلية. لما أقول الأدلة الكلية اللي هي إيه؟ كتاب وسنة وإجماع وقياس. طب لما أقول المصادر المعتبرة للتشريع في مذاهب أهل السنة والجماعة لي إيه؟ المسائل المعتبرة لي إيه؟ ما هي زيها؟ زيها، هي زيها، ويمكن أن يضاف إليها ماذا؟ القياس والاستحسان وعمل أهل المدينة وما إلى ذلك، والاستصحاب والعرف وشرع من كان قبلنا وما إلى ذلك. العبارة كانت تحتاج إلى ضبط أفضل من ذلك. طب سيبنا من داود، ما المقصود بمذاهب أهل السنة والجماعة؟ إخواننا قالوا هذا انتصار المنهج السلفي، لأن أهل السنة والجماعة دول هم سلفي، نحن إحنا بقى، يبقى انتصار لنا. يكفي إن إحنا فسرنا مبادئ بالتفسير الشرعي الصحيح، فصارت المادة 219 دي هي المادة الإيه التي يعتبر من أعظم المكاسب. لا، أهل السنة والجماعة أيضا يدخل فيهم الأشاعرة والمتردية والكلابية، كلهم بيدخلهم في أهل السنة والجماعة، يدخلوا في هذا المصطلح. ولذلك لك أن تعلم أن كان أحد المقترحات أن يقوم الأزهر بتفسير كلمة مبادئ، كان ده مقترح، ماشي، كان مقترح. وفي أحد الدساتير قدم هذا المقترح في المسودة، وأنا قرأته بنفسي في المسودة في أحد المرات. يبقى إذن لما نكون موافقين أن الأزهر يقوم بتفسير كلمة مبادئ، يبقى إذن كلمة أهل السنة والجماعة لا يعنى بها السلفيين إلا يفسروا كلمة إيه؟ مبادئ. فصار عدة أمور: ضبابية مصطلح أهل السنة والجماعة، اثنين شبهة التكرار بين المبادئ بين الأدلة الكلية والمصادر، نمرة ثلاثة، ودي بقى مسألة مهمة في غاية الأهمية. الشيخ فلان في حوار له مع أنا السلفي أو صوت السلف الأدري قال إحنا جعلنا المادة المفسرة في الآخر عشان تكون حكم على كل الدستور. الكلام ده مش حد يعرفه إلا الناس اللي قرأوا المضابط، يقدر يعرف الكلام ده صح ولا غلط. ده دعوة، هنبدأ نشوف الكلام ده صح ولا غلط في الآتي. في الاجتماع 19، في الاجتماع 19 وفي المضبطة صفحة 277 طالب أخونا وهو صديقنا وحبيبنا، بس هضطر بقى أقول الاسم، الدكتور محمد منصور، صديق وصاحبي وحبيبي، طالب ان المادة المفسرة دي، طالب المادة المفسرة دي توضع مع المادة الاولى اللي بتاعت الشريعة الإسلامية، يعني تتنقل من 219 وتوضع فين؟ في رقم 2. الكلام ده هو طالب بذلك، وايضا ده الكلام ده في الاجتماع 19 صفحة 277. أخوي وحبيبي في الله المهندس صلاح عبد الموجود في صفحة 286 في المضبطة طالب الطلب نفسه. يبقى السلفيين طلبهم إن الاتنين يتلموا على بعض. نعم، أيوة، صاحب المعبود طلبوا إن يتلموا على بعض. يبقى إذن التفريق ما كانش عن قصد حتى تكون هذه المادة حاكمة على ما قبلها، فلله الحمد صارت دستور إسلاميا، وكل مخالفة قبل المادة دي تعتبر ملغية بالمادة دي. إيه الكلام ده؟ من تاني أخواني حبيبان من التيار السلفي في التأسيسية طالبوا بضم المادة دي للمادة التانية عشان تبقى مادة على بعضها، يبقى مبادئ الشارع وتفسيرها كلها مع بعضها. لكن اللي حدث ان هم ابقوها على حالها. يبقى الاتجاه السلف كان عاوز يضمهم مع بعض. مسألة بقى احنا كنا قصدنا نخليها في الاخر عشان تكون حكم على ما قبلها، الكلام ده عاري عن الصحة، والا فين الكلام ده؟ فين المستند؟ المحاضر موجودة وريناها، فين الدليل المادي الذي يدل على صحة هذا الكلام؟ إذن هي مسألة من عند الله ليس من جهد أحد. نأتي بعد ذلك إلى هل المادة الثانية بتفسيراتها، أول هنتهينا تفسير الأحكام الدستورية أحسن من تفسير 219، هل المادة الثانية دي بتفسيرها حكم على الدستور؟ قاعدة دستورية ما فيش مادة تحكم على الثانية، ما فيش مادة تحكم على الثانية، كل مادة تستقل بنفسها إلا إذا نص على ذلك، إلا إذا نص على ذلك. لم ينص في أي مادة مخالفة للشرع ما لم تخالف شرع الله في الحريات والحقوق والكم ذا كله، لم ينص على ذلك، ولكن قالوا إن الموجود في الفصل بتاع الحريات يكون في ما لم يعارض المواد الموجودة في المقاومة الأساسية، ودي مصيبة تقيلة. هقول لكم ليه. أيضا إذا ليس هناك نص في الدستور يقول إن هذا الأمر جائز ما لم يخالف الشرع الإسلامي، لم يجرؤ الإسلاميون أن يطالبوا بذلك، ولو طالب أحد منهم بذلك لم يسمع إليه أحد، لأن القرار بماذا؟ الأغلبية. وأنا قاعد أقول من الصبح وتقول الأغلبية برضك، بالتوافق مش بالتفاوض، بالتوافق. اتعلموا المصالحات دي بالتوافق. لكم أن تعلموا بقى كلام في غاية العجب. في يوم 28/8 في الاجتماع العاشر يوم الثلاث يوم 28/8 وفي صفحة 8 المستشار محمد فؤاد جد الله قال ما نص الكلام ده، موجود في المضبطة صفحة 8 الاجتماع العاشر يوم الثلاث 28/8 المستشار محمد فؤاد جد الله قال ما نص طالما أن هناك دولة وفيها أعراق لا بد من احترام هذه الأعراق، بالتالي يمنع أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو اللغة أو الجنس أو الدين أو رأي سياسي إلى آخره. وهذا نص متعارف عليه في المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. العجيب ولا واحد اعترض على هذا الكلام. فهمنا الكلام ده معناه يا اخوانا؟ ده معناه يا اخوانا، معناها ان طالما مصر فيها اعراق وفيها اقليات وفيها ناس متفاوتين في الرأي والاعتقاد وكده، يبقى كل واحد براحته. وهذا بنص الموثقة او الوثيقة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، بل لم يعترض عليه احد، بل شكره رئيس المجلس المستشار حسين الرياني صفحة 9 وقال له شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. المستشار إدوارد غالب في الاجتماع العاشر ده برضك من صفحة 29 صفحة 30 طيب ماشي. في الاجتماع العاشر بيقول المستشار إدوارد غالب ان الانسان يبتدع، لك ان تبتدع كما تشاء. يعني بيتكلم بقى ان من مميزات الباب المتعلق بالحريات والحقوق تبتدع كما تشاء، واستطيع ان انشر ما اشاء، واستطيع ان اضع الفكرة في غير حدوده طالما ان هناك نصا يحمي تراثنا وتقاليدنا وشريعتنا ودياناتنا واخلاقنا. هتقول ده دلالة على الشريعة الإسلامية. بقولك الكلام ده من اللي بيقوله إدوارد غالب مستشار الكنيسة، فهل يقصد بذلك إن حرية الرأي والفكر والاعتقاد مكفولة طالما لا تخالف الشريعة الإسلامية؟ انتبه لهذا الأمر. بنسمع كلمة مبادئ. إيه المشكلة في كلمة مبادئ؟ إيه معنى كلمة مبادئ؟ احنا بنسمع كتير نقول مبادئ العدالة، مبادئ الحرية، ونسمع نقول مثلا مبادئ القراءة والكتابة، مش كده؟ واحنا قلنا ان الديباجة الحاجات الموجودة فيها دي تعتبر ايه؟ مبادئ، مبادئ، واللي بعدها مواد. اذا المبادئ اقوى من المواد. يبقى احنا لو كنا قلنا مبادئ الشريعة كان حاجة كبيرة جدا. طيب اجيب لك معنى كلمة مبادئ في اللغة. احنا عندنا في المصطلح السياسي ان كلمة مبدأ يعنى به القانون الثابت الذي يجب ان يعمل به وتترتب عليه كل اثار. واحنا عندنا في السياسة مبدئين في الفكر السياسي الحديث، عندنا مبدئين، عندنا مبدأ استرادة وعندنا مبدأ توبار. مبدأ استرادة ده الرجل ده كان وزير خارجية المكسيك سنة 1930، وهو اللي حط المبدأ ده. ايه المبدأ بتاعه ده؟ ان الاعتراف بالدول الجديدة تلقائيا، ده مبدأ صار مبدأ معتمدا من الأمم المتحدة، ان اي دولة جديدة بمقاومات الدولة تقوم الأمم المتحدة بالاعتراف بها تلقائيا. تلقائيا يعني مثلا لما سقط القذافي وعملوا المجلس الوطني، ايه اللي حصل؟ اعترفت به امريكا وروسيا واعترفت بكل دول العالم مباشرة تلقائيا، اليس كذلك؟ بلى. فاعترفت به ليه؟ ما فيش دولة تقول لا انا مش اعترف به، لان كل الدول موقعة على مبدأ استرادة، كل الدول موقعة على هذا المبدأ. ولذلك امر عجيب جدا ان في هناك دولة اسلامية في قبرص ولم تعترف بها في العالم الا دولة واحدة بس، اللي هي ايه؟ تركيا. وده مخالف لمبادئ ومواثيق الامم المتحدة، ان اي دولة في مقامات الدولة لابد ان يعترف بها. طب لماذا لم يعترف المجتمع الدولي بجمهورية قبرص في شمال قبرص؟ ليه؟ لانها اسلامية، وانها في المقابل جمهورية قبرص اليونانية، فاعترف العالم بالنصارى ولم يعترفوا بمين؟ بالمسلمين. عرفت المسألة؟ يبقى كلمة مبدأ دي معناها حاجة ثابتة قوية بتترتب عليها الآثار الفعلية والقانونية. ايه مبدأ توبار؟ ده راجل امريكي لاتيني من الاكوادور، وعمل مبدأ وقانون ثابت ونافذ وماضي بتترتب عليه آثاره، وكان الكلام ده سنة 1907. قال أن الدول التي تنشأ بغير الديمقراطية لا يعترف بها، الدول التي لا تنشأ بغير الديمقراطية لا يعترف بها. يبقى أي دولة جت بانقلاب عسكري ما نعترفش به. والعجيب أن هذا الميثاق، ميثاق توبار أو مبدأ توبار، اعترفت به الدول ووقعت عليه، ومع هذا أمريكا اعترفت ببعض الأنظمة الديكتاتورية العسكرية. لا، يبقى إذن كلمة مبادئ دي يعني القانون الثابت الذي ترتب عليه آثار. طب إيش معنى أمريكا بتخالف المبادئ الثابتة ديت؟ دي مين؟ دي أمريكا. لما تبقى زي أمريكا اتكلم زي أمريكا. وبالتالي فإن كلمة مبادئ يعنى بها القواعد الأساسية المشكلة لشيء ما، قواعد أساسية مشكلة مبادئ ما. لما نقول مثلا مبادئ الرياضيات، يعني مبادئ الرياضيات اللي هي القواعد المشكلة لمادة الرياضيات. مبادئ الهندسة كذلك، تقول مبادئ القراءة والكتابة. مبادئ القراءة والكتابة يعني إيه؟ المسلمات والقواعد الثابتة في مادة القراءة والكتابة. يعني لو مثلا الهمزة عليها ضمة تبقى إيه ولا آه؟ تبقى أوه. ده موجودة فين؟ في المبادئ. طب حد يقدر يقول احنا نغير المبادئ دي نخليها ايه؟ يقدر؟ ما يقدرش. اذا المبادئ دي اخوانا ايه؟ ثابتة، ما حدش يقدر يلعب فيها. دي كلمة الايه؟ المبادئ. ارحمكم الله. وعند الفلاسفة، وعند الفلاسفة، لان المصطلح ده يا اخواني مصطلح سياسي فلسفي، سياسي فلسفي، وبالتالي أصلنا المعنى من عند الجماعة السياسيين، وشوفنا مبدأ استرادة وتوبار، نبدأ نشوف المعنى ده عند الفلاسفة. ياه، شوف بقى الكلام، مصدر الوجود أو الفعل. ولذلك منه العلة الأولى، العلة الأولى التي من غيرها ما كان شيء، اللي ما كان اللي إذا لم توجد ما يبقاش في حاجة. ولذلك الفلاسفة أطلقوا على الله تعالى الله، لأنه هو مش عارفين ربنا، كفرة. الفلاسفة اليونان بتاع أرسطو والناس كلها أطلقوا على الله ماذا؟ العلة الأولى، العلة الأولى، لأنه هو أصل كل حاجة. وأحيانا سموه العقل الفعال، لأنه بيحترموا العقل، فلم يجدوا أفضل من العقل فأطلقوا عليه العقل الفعال. يبقى كلمة مبدأ دي حاجة جامدة جدا، لدرجة هي العلة الأولى ده عند الفلاسفة مش كده وبس. والمبدأ ما كل ما يحصل منه وجود شيء آخر ويتقوم به. يا ده المبدأ، أيوة ده هذا المبدأ. اقرأ المعجم الكبير المجلد الثاني صفحة 120. وبالتالي المبادئ أصول وقواعد ثابتة راسخة، ثابتة راسخة. وبالتالي كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية كلمة لا نكارة فيها ولا إشكال فيها. هي بقى مسألة إيه؟ فزلكة. مسألة فين التأصيلات العلمية؟ هو لما حد يقول أي كلام نسمع كلامه، لما حد يقول اللي بيطلق اللاحة دول هم القساوسة والبوذيين، البوذيين بيطلقوا اللاحة والقساوسة، ويعمل شبورة على إطلاق اللاحة، نعمل إحنا إيه؟ نحلق اللحية ولا نستمر بها؟ نستمر. فهذا هو تأصيل اللغوي والسياسي والفلسفي لكلمة مبادئ. نأتي بقى نشوف الجانب القانوني برضك. يبقى احنا شفنا الجانب اللغوي والجانب الفلسفي والجانب السياسي لكلمة مبادئ، اللي حاجات الراسخة الثابتة. نشوف المعنى القانوني لكلمة مبادئ. أكتر واحد قانوني في بلدنا هنا اللي بيسموه أبو القانون مصر مين؟ السنهوري باشا، مش كده؟ طب ما نشوف كده عنده قال حاجة كده. السنهوري باشا سنة 1947 عرف مبادئ الشريعة بإيه؟ كلياتها التي هي ليست محل خلاف بين الفقهاء. يا إلهي، دي المبادئ، دي المبادئ. يبقى دي المبادئ عند القانونيين وعند الفلاسفة وعند اللغويين وعند السياسيين. أمال إيه المشكلة بقى في كلمة مبادئ الشريعة ولا بد من إلغائها ولا بد نفسرها ويعتبر ده الإنجاز السلفي اللي ما حصلش؟ إيه المشكلة بقى؟ إيه المسألة دي؟ المسألة أنه لابد من مكاسب، لابد من مكاسب. الاتجاه السلفي قال احنا عملنا عدة مكاسب، لان الناس مدوا بالمال ومدوا بالأصوات، تم انفاق عدة ملايين، عدة مئات من الملايين لصالح الحزب السلفي الديمقراطي، وانتخبه الناس لأنه سيحامي الشريعة ويحميها ويقوم بالشريعة ويفرضها ويحبب الناس فيها. وعلى هذا الأساس حماية الشريعة، حماية الشريعة والحفاظ على هوية مصر قام حزب النور وقامت الأحزاب السلفية الأخرى. شفنا دلوقتي هل هناك في هوية مصر في الديباجة هل هناك ما يدل على المحافظة على هوية مصر الإسلامية في أي حاجة؟ مفيش. إذا لابد نعمل حاجة، لابد نعمل حاجة. دائما لابد من جمع الأصوات. نمرة اثنين، الأصل في الشباب أنهم لا يقرؤون. ثلاثة، أنهم لو قرأوا لا يفهموا. أربعة، أن الأصل أن الناس يجعلون أعناقهم في حبال ويسلمون هذه الحبال إلى من يقودهم. أفضل من يقودهم مين؟ هم المشايخ. يبقى إذا خلا ماشيين وراه، أمر جيد، أمر جيد إن أنت تقتدي بالشيخ وتلتزم الشيخ، ده أمر فاضل، ولكن لا ينبغي أن تخالف الحق. الشيخ مش معصوم من الخطأ. قال يا مالك كل يؤخذ منه ويرد إلا المعصوم. أبو حنيفة قال مهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه خلاف للكتاب والسنة. ده كلام الإمام الشافعي، آسف، هذا كلام الشافعي. مهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه خلاف للكتاب والسنة فأنا تاركه في حياتي وبعد مماتي. أبو حنيفة قال لتلميذه أبي يوسف ويحك يا أبا يوسف لا تكتب كل ما أقول، فإني أقول رأي اليوم وأرجع عنه غدا أو بعد غد. المشايخ مش معصوم من الخطأ، بشر، ليسوا قديسين والأنبياء، فلماذا نعبدهم؟ يصيب ويخطئ. إذا لابد أن تتحرر، وأن تعرف وأن تبحث وأن تناقش. أنا أدعي أن هناك أشياء مخالفة، ابحث وانظر وادرس، لأن هذا دين وهذا مصير بلد. البلد الآن مصيره على المحك، مصيره على المحك، من أشد الناس وطأة على النصارى والعلمانيين والفقير إلى الله. ومنذ سنين أقول الكفار من اليهود والنصارى والمنافقون من الرافضة والعلمانيين. وعندما أقول علمانيين هناك الجهلة الذين ينبغي أن نفهمهم، وهناك منهم متأولون الذين ينبغي أن نرفع عنهم شبهة، وهناك المعادون للشرع المنزل من السماء. الكلام ده كله احنا بنقوله وفاهمينه كويس قوي. لابد من حشد الناس. هنحشد الناس على ايه؟ على الشريعة. طب نعمل ايه؟ المادة الثانية، المادة الثانية خط احمر، عدم المساس بالمادة الثانية. ولما الناس كلها قالت خلاص المادة الثانية مش هنعمل فيها حاجة، قالت المبادئ نشتالها. بعد ما الناس رضت خلاص مش حد هيمس المادة الثانية، حتى العلمانيين ذات نفسه قالوا الحفاظ على الشريعة ومبادئ الشريعة. لابد من معركة حتى نحشد فيها الشباب ونهيج فيها العواطف. احنا اخوانا الدعوة السلفية ربنا اكرمها بثلاث حاجات، بثلاث حاجات. نمرة واحد، جانب فكري عقائدي ثابت. اثنين، جانب عاطفي. ثلاثة، جانب عملي. ثلاث حاجات ربنا نصر الدعوة السلفية ومكن لها بثلاث حاجات. الحاجة الأولانية جانب عقائدي فكري ثابت. احنا زي القطر اللي رايح من المنصورة لبنها، لا يمكن أبدا في الطريق إلا أنا أخرم وأروح الزقازيق، ما ينفعش. ينفع ده سكة ودي سكة. المنهج السلفي له خط ثابت لا بيسيبه لا يمين ولا شمال، وبالتالي الناس كلها بترتاح في المنهج السلفي. ليه بقى؟ لأنه هو بيحترم العقل. لما تبقى فيه هناك قوانين ثابتة بتقدر تبرمج حياتك وفق قوانين ثابتة. لكن لما ده حلال وبكرة حرام وبعد كده المسألة فيها تفصيل، انت حيرتني معاك، هي حلال ولا حرام ولا بقى تفصيل. أما المنهج السلفي منهج ثابت في فكره واعتقاده وتصوره وطرحه، ما فيش فيه ميوع. وبالتالي كان هذا هدفا لإقبالي وتهافت الشباب لا سيما علي، لأن الشباب القوة الناضجة المفكرة، فبالتالي بيحبوا الفكر، فقال ده حاجة تنفعنا. الأمر الثاني، مسألة مهمة جدا، الجانب العملي. إيه الجانب العملي؟ من أكثر الناس خدمة للمسلمين السلفيين، جمعيات خيرية، تزوج فتيات، علاج مرضى، قضاء مصالح إلى آخره، فالناس بيحبونا. طيب الناس يقولوا بتعملوا كم ده ليه؟ نقول لهم احنا مش نعمل كم ده إلى وجه الله، فالناس يحبنا زيادة، لأن معلوم ما فيش خدمة إلا لمصلحة، يبقى عندنا المنفعة في مقابل المصلحة. في المنهج السلفي المنفعة ليست في مقابل المصلحة، وإنما المنفعة ليه؟ لوجه الله، فالناس أحبونا. نمرة ثلاثة، ودي مسألة مهمة جدا جدا، الجانب العاطفي. الجانب العاطفي إيه؟ الجانب العاطفي أنا راجل بقى صاحب الاعتقاد والفكر وراجل حبوب في الوسط المجتمع، وبالليل قبل الفجر بساعتين عربيات الأمركاز جات وحطت البيت وطيروا الباب، ونزلت من الباب متغم وإيدي مربوط، الناس بتبص في البلكونات، يا ظلمة يا ولاد 60 في 70، أخدت راجل الطيب، هو الراجل ده لا سارق ولا حرامي ولا ولا، علشان راجل مسلم وملتزم بيقول لا إله إلا الله. وساعتها بقى إيه؟ نقرأ قول الله تبارك وتعالى: وما نقموا منا إلا أن يؤمنوا بالله العظيم الحميد الآية. فإيه اللي يحصل بقى؟ الناس كلها تتعاطف مع مين؟ مع الرجل ده. طب لما يجي بعد يومين ثلاثة، أسبوع أسبوعين، شهر شهرين، إيه اللي يحصل؟ الناس كلها تفرق شربات وتزور بعض، أهلا وسهلا وحمد الله على السلامة، واللي يجي له واللي يجيب له كيلو رز، واللي يجيب له كيلو لحمة، واللي يجي له مثلا شوية بصل، واللي ما شاء الله البيت يتملى خيرات الله على حس الزيارة أم يومين أو ثلاثة أيام. جانب عاطفي. طب لما دخلنا الحارة المهببة دي، حارة الأحزاب والمشاركات الديمقراطية. إيه اللي حصل؟ عملنا بقى الموسم الخدمي للحزب أبو أدوس. إيه اللي حصل؟ 18 بيمة تدبح. بس خلي بالك إحنا الحزب اللي عامل المسألة دي، ها؟ الحزب بدأ يدبح، بدأ يعمل خدمات في الزيت والصابون والمش عارف إيه، بدأ يعني يقول للناس إحنا نعمل كذا، اللي عاوز رصف طريق يصف طريق، واللي هنعمل كل حاجة، بس الحزب لا يعمل، الحزب لا يعمل، لدرجة حزب كذا والدعوة السلفية تدعوكم لكذا، حزب كذا ده براء غلط، لأن دعوة سلفية بريئة من هذه الأشياء. دعوة سلفية بتخدم الناس دون مقابل، الدعوة السلفية بتفصل بين المنفعة والمصلحة. الدعوة السلفية بتقول إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لكن دي بيقول لك تعالى هعمل لك، تعالى معايا، تعالى ديك دورة علمية، تعالى اعتكف معايا واعمل لك دورة في السياسة الشرعية، تعالى هساعدك، بس خليك معايا في الانتخابات. كثر سواد المسلمين، لابد من الحشد، لابد من الحشد. ايه اللي حصل لما دخلنا الحارة المهببة دي، وسامحوني لهذا اللفظ، ايه اللي حصل؟ بدأت الناس تنفر منا، والكلام ده موجود كل يوم. الاخوة تتصل بي، بنمشي في الشارع نتشتم ونتهان، نتشتم ونتهان، لدرجة ان احد الاخوة لا داعي ذكر اسم خايف يسوق عربيته، اخ خايف يسوق عربيته في البلد علشان ما تهجمش عليه. لهذه الدرجة؟ احنا كنا منذ قبل الاحداث اللي مهببة دي لو دخلت اتوبيس تلاقي راجل كبير شبه يقعد، تفضل يا عم الشيخ، تدخل مسجد اتفضل يا عم الشيخ، كان احترام كبير جدا. اللي حصل دي خلال اقل من سنة المجتمع بدأ يتقلب علينا والامور بدأت تختلف. قال لا طيب، يبقى احنا الجانب العمل الخدمي احنا اثرنا فيه، اللي احنا ربطناه بماذا؟ ربطناه بالمصلحة. نمرة اثنين، الجانب الفكري الثابت اللي حصل اختلف، بدأنا نعمل بقى مذكرات تفسيرية، ليه احنا كنا رافضين كذا واقبلنا كذا، ليه احنا عملنا كذا وعملنا كذا، بدأنا بقى مذكرات تفسيرية بقى، بدأنا ان احنا نقنع الشباب اللي احنا ماشيين ده صح، وبدأنا نعمل نوع من الكنتون والحصار على الشباب بتوعنا، خايفين ما تحضرش لفلان، ما تحضرش علان، ما تقراش لفلان، فلان ده معانا، فلان ده مش معانا، خلي بالك منه، على فكرة ده ما بيحترمش المشايخ، في خلي بالك ده من المداخلة. الشيخ ابن فوزان لما قال لا يجوز، لما تسأل على حزب النور قال لا يجوز إنشاء حزب سلفي، قال سبك منه، فده من المداخلة. يا إلهي، هو قبل كده كان شيخ على العين والراس ودلوقتي بقى المداخلة؟ فلان ده شيخنا وتاج راسنا وحبيبنا بس بيقول كذا، انا سيبك منه، ده من المداخله. زي ايه؟ زي انه انت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، طال اني اشهد ان لا اله الا الله رسول الله، انت كذا وكذا. ايه اللي حصل؟ هذا الاهتزاز الفكري وهذا الانحدار المنهجي سبب ان كثيرا من الحزب وكثيرا من ابناء الدعوه بداوا ان هم يسيبوا. ففي إخوة دلوقتي تركت الالتزام كله، تركت الالتزام كله. في أحد الإخوة الآن يعتبر من قادة الثوار، الآن من قادة الثوار، الأخ ده كان أخي سلفي، دلوقتي حلق لحيته وعمل راسه كاب رب شعره وعمل راسه زي جيفارة والحزام مش عارف إيه، وعايش الدور وماشي مع العيال دول، وكان قبل كده كان أخي سلفي. اللي حصل، حصل له نوع من الهزة الفكرية بسبب الناس دول. سبحان الله، تيجي تسمع كلام وتروح تسمع كلام الراجل، الواد يختلف، يتبرجل في دماغه. ايه المسألة دي؟ المنهج السلفي منهج واضح ثابت. شوف اللي كان عليه الناس ايه من زمان، يقولك ما احنا قلنا دي مسألة خلافية، ونزلت الدعوة مسألة ان هذه مسألة خلافية، اللي يعمل ما يعملش بك. لا، كم ده غير صحيح، الكلام ده مش كلام الدعوة، ده كلام واحد، وعمر ما يكون واحد وحكم على الدعوة. الدعوة السلفية دعوة منهجية مباركة فيها آلاف المشايخ، في مصر وخارج مصر، فكيف نحكر أن الدعوة تكون في شخص واحد أو اثنين أو عشر حتى؟ كلام ده كلام عجيب جدا، كلام في منتهى العجب. طب لما احنا دلوقتي فقدنا الجانب العاطفي، بل بالعكس أصبح الأخوة دلوقتي واحد والله بيقول لي ما تنسناش في الوزارة الجاية، أقول له ما تنسناش يعني ما تنسناش؟ قال له على الأقل هتبقى وزير يا دكتور أحمد، هتبقى وزير البحث العلمي مثلا أو وزير الخارجية، حاجة تناسب يعني. قلت له أعوذ بالله. قال لي مش أنت مع الناس دي؟ قلت له دول إخواني وأحبتي، لكن أنا مش معهم في القصة دي، مش معهم في القصة دي. قال لي يعني ما ترش نعمل أي حاجة؟ تبنى أخويا مش عارف إيه. الناس بيظنوا إن إحنا الدولة، ظنوا إن إحنا الدولة. كنت في دورة في جامعة، الدورة دي فيها أساتذة الجامعة بيسموها دورة إعداد قادة أو نحو من ذلك، بحضرها بحيث أستفيد من بعض الأشياء، بحيث ما يقولوش الناس المشايخ دول ناس هطل، لا احنا يعني في كل حاجة بنقرأ وبنحضر دورات وبنشوف. الرجل لما اجي يتكلم عن نظام مرسي والواقع الموجود، الرجل بيبصلي وكل حاجة، ولا يا دكتور أحمد، ولا يا دكتور أحمد. يعني شوفوا أنا عاوز أوصل لكم حاجة، وهي إيه؟ وهي إيه؟ إن الجانب العاطفي موجود ولا تشال؟ تشال. أنتوا بقيتوا السلطة. كنت بعمل البنزين بحط وقود في العربية، اتلقيت الناس بيقولوا لي إحنا هنعمل ضدكم ثورة. طب ودخلني إيه في القصة دي؟ يبقى الناس بدأوا يبصوا لنا إن إحنا إيه؟ إن إحنا الحكومة، إن إحنا البلد. يبقى الجانب العاطفي موجود ولا مش موجود؟ ما عادش موجود. طب كيف يمكن أن نلهب حماس الجماهير ونجيبهم في حضننا تاني عشان لو حصل أي انتخابات أو أي حاجة يبقى عندنا ملايين الحناجر اللي بتعتب باسم الحزب عن طريق الشريعة؟ إزاي؟ مبادئ الشريعة كلمة غير دقيقة، وكلمة مضللة، وكلمة تائهة. إذا لابد نحط مادة مفسرة للشريعة، ويعتبر دي أكبر إنجاز صنعه السلفيون في الجماعة التأسيسية، أنهم فسروا الشريعة. بيانت لحضراتكم أن كلمة مبادئ مش فيها غلط. اثنين، أن تفسير المحكمة الدستورية أحسن من تفسير اللي هم قالوه. نمرة ثلاثة، التفسير اللي هم قالوه تفسير به ملاحظات ومليء بالضباب، ولا يمكن أن يكون توطيدا للمنهج السلفي. إذا دي القصة كلها. أرجو أن أكون وصلت لكم المفهوم، أرجو. إن حصل هناك عدم وصول، إذا قناة الاتصال الخطأ مني أنا، الخطأ مني أنا. إذا المادة الثانية دي حتى بكلام الناس بتوع الجماعات التأسيسية، الكلام ده يعني كل واحد بدأه براحته، كل واحد براحته. بعد كده المادة الثانية دي كانت موجودة في دستور 71، وموجودة في الدساتير اللي بعد كده المكملة أو الملحقة، ومع ذلك ما عملتش حاجة. صح ولا لا؟ الربا موجود والزنا موجود وكل حاجة موجودة زي ما هي. يقول لك الحاجات دي موجودة بحكم القانون الماضي. طب لماذا لم تحاربها في القانون الموجود؟ لماذا؟ لماذا لم تحاربها في القانون الموجود؟ يا ترى السياحة في ظل هذا القانون والمادة المفسرة، يا ترى السياحة كل واحدة سايحة جاي طبعا ينزلوا كده مطار للقاهرة، والذي نفسي بيده لا يمكن. الواحد شاف مطارات كتيرة، ده لا يمكن. كل من هب وصوب ينزل، ما يكشفونه أكثر مما يسترونه. ياريت على كده بس. انت يا اختي انت مين اللي معاك ده؟ يا ترى هتقول ده أبويا، خالي، عمي، لأنه هو لا يجوز السفر إلا بمحرم. اللي جاي من الدنمارك، ولا جاي من إسرائيل، ولا جاي من هباب الطين عليها، اللي جاي ديت مين اللي معاه؟ الراجل الأفندي اللي معاه ده، اللي لابس شورت والباقي صلت ملط، مين اللي معاه ده؟ مين ده؟ صديقة، صديقة. طب هينزلوا فين؟ هينزلوا فندق، والفندق ده في صارة قمار عشان لابد ان هما يلعبوا. والفندق ده اذا كان من اول كم نجمة وانت طالع كده لابد يقدم الخمور، يبقى في خمور وفي صاله ديسكو. الديسكو ده يعني احسن فلاح مش فاهم. الديسكو ده هو يا اخي الحبيب بيخشوا فيه يرقصهم يرقصهم يعني رأس بلدي ولا رأس تاني؟ لا رأس تاني ما تعرفوش انت، خليك راجل طيب. رأس تاني مش تبعنا خالص. ولبسين ايه؟ مش لبسين حاجة. بعد الصلاة والله بيشترطهم يكون الله المستعان الله المستعان. الكلام ده يا ترى هيروح فين بقى؟ يا ترى هل المادة دي هتقضي على هذا الدغل والشريعة بقى ترتفع في مصر بقى وما إلى ذلك؟ لكم أن تعرفوا الجواب. إذن المادة دي مادة تهويشية، هي وجودها مهم ولا بد من وجودها، لممكن تحدث بعض القوانين مخالفة لشرع الله، فممكن بالفعل نتحاكم المحكمة الدستورية إن القانون الجديد ده مخالف للدستور فتحكم بعدم دستورية القانون، فبالتالي الأمر يعود إلى ما كان عليه، زي منع المنتقبات من دخول الجامعة. الصدر بكده قانون وزاري أو قرار وزاري، آسف مش قانون، قرار، لأن فرق بين مواد الدستور والقانون والقرار واللائحة. فأنا قاعد مع ناس محامين فلابد أضبط نفسي كويس. افترضنا أن في وزير عمل قرار وزاري، القرار الوزاري ده يعني هتطعن فيه فين؟ في القضاء الإداري، لأن دي جهة إدارة، فجهة الإدارة بتتظلم على قرارها خلال 60 يوم إلى الجهة المختصة القضائية، بتروح. كل المحامين قالوا ببطلان القرار الوزاري. ليه؟ لأنه مخالف للدستور، مش كده؟ والأخوات المنتقبات دخلوا بفضل الله عز وجل، وبعض الناس ما دخلوش، قالوا حتى لو قرار دستور حتى لو جمهوري منتش داخلين. المهم إذا المادة الثانية كلمة مبادئ، كلمة مش غلط، ولكن هناك فلسفة حشدية حشدية من وراء هذا الأمر. إذا ثبت أن المادة المفسرة ليس مكسبا سلفيا وليس مكسبا إسلاميا، لأن كلمة المبادئ هي كافية بذاتها. اثنين، عندنا تفسير المحكمة الدستورية. ثلاثة، بأن هذا التفسير تفسير موهم وعباراته تحتاج إلى ضبط، وهذا يخالف ما اتفق عليه في بداية الاجتماعات من ضرورة ضبط الألفاظ. نأتي بعد ذلك إلى المادة الثالثة. المادة الثالثة قبل المادة الثالثة كان هناك مادة موجودة كمقترح أن تضاف الزكاة كمادة من مواد الدستور، أن تضاف الزكاة. أين هذه المادة؟ غير موجودة، غير موجودة. ليه؟ لماذا؟ هقول لكم دلوقتي. لا مصيبة كبيرة مسيحة. لا أقول لكم دلوقتي الكلام ده من خلال المضابط والشغل الموجود ده. نقرأ الأول المادة الثالثة وبعدين نشوف بعد ذلك الإنجازات الخطيرة التي صنعت. المادة الثالثة، شوف مادة الثالثة، الثالثة: مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية. نبدأ الأول بمبادئ. شوف هنا كلمة إيه؟ مبادئ. ما قالوش الله نتحاكم بقى ونعمل مادة مادة مفسرة للمبادئ. سابوها. يقول لك النصارى ما فيش عندهم شرائع، فبالتالي سيبنا كلمة مبادئ. ما كلامك متناقض يا أخوان. أي احتراز أنا بقوله أنا سمعته من أحد المشايخ الكبار، ما قلناش لأن ليس لهم شرائع. هم النصارى لهم شرائع. طب طالما ليس لهم شرائع ليه أنت نصصت عليهم وقلت مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين وكم ده كله؟ ليه طالما شو شرائع بتنص على كده ليه؟ لا المسألة مش كده بقى. انظر أخي الحبيب، الأول نبدأ نشوف إنجازات النصارى العلمانيين في التأسيسية مع قلتهم، لكنهم من خلال التوافق أحرزوا مكاسب لا يمكن أبدا أن تتصور. ولذلك عندما تقرأوا هذه المكاسب لكم أن تحكموا على هذا الدستور، ولكن اجعلوا يعني اجعلوا حكما ابتدائيا واجعلوا الحكم النهائي في نهاية المجلس إن شاء الله. إنجازات النصارى المادة السادسة، ده أول إنجاز من إنجازات النصارى. يقوم النظام السياسي على مبدأ الديمقراطية والشورى والمواطنة التي تساوي بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات إلى آخره. دي طبعا مخالفة شرعية. أحد المشايخ الكبار في الحزب السلف الديمقراطي قال إن احنا من إنجازاتنا في التأسيسية إن احنا ذكرنا إيه؟ نصصنا على كلمة الإيه؟ الشورى. بسم الله ما شاء الله. طيب الشورى ديت إيه معنى كلمة الشورى؟ وشاورهم في الأمر. يا ترى الشورى دي من مين ومين بقى؟ بين الإسلاميين، بين المسلمين، ولا بين أطياف الشعب؟ ولما الشورى دي تتم هتكون بإظهار الحق ولا بالتوافق؟ ما تردوا علي. يعني لما نعمل شورى مثلا في المجلس يبقى الشورى دي بين المسلمين بس، جورجو قليني بر، ديفيد محروس بر، ما يبقاش في المجلس المسلمين بس. يلا يا رجال عاوزين بقى نعمل شورى بقى احنا بقى المسلمين دلوقتي، الكلام ده ممكن؟ لا. امال الشورى بين مين؟ بين الكل. ده بين الكل. نمرة اثنين، عند احداث القرار في الشورى الديمقراطية بتاعتهم دي القرار يكون بإظهار الحق أو حتى بالديمقراطية الغربية بالأغلبية ولا يكون بالتوافق؟ يا إلهي، إذن شورى يختلط فيها المسلم بغير المسلم، ودي مسألة تشريع لأن الدستور تشريع، الدستور تشريع. نمرة اثنين، أن الرأي لن يكون لا بإظهار الحق ولا بالأغلبية وإنما بماذا؟ بالتوافق. طيب لماذا حطوا كلمة المواطنة مع الشورى؟ دي لها قصة، قصة برضك موجودة. البداية اقتراح من أخي في الله محمد إبراهيم منصور بنقل كلمة الشورى من المادة السادسة إلى المادة الأولى، ده اقتراح، ده في الاجتماع العشرين في مضبط الاجتماع. إيه اللي حصل؟ أضيف إليها كلمة المواطنة بناء على اقتراح من الدكتورة سوزي عدلي ناشد. سوزي عدلي ناشد، يا ترى دي من ديت؟ يعني مش محتاجة يعني، فأدي مكسب من المكاسب. أقول الكلام هو بقول مضبطة الاجتماع العشرين، يبقى تحط كلمة المواطنة جنب الشورى بناء على هذا. أدي مكسب لمين؟ للإسلامين ولا النصارى؟ طيب حذف مقترح الزكاة، مكسب لمين؟ طيب المكسب اللي بعد كده اللي هو المبدا الثالث اللي احنا هنقراه دلوقت، مبادئ شرع مصر، ده مكسب لمين؟ للنصارى. بعد كده في هناك مكسب لهم خطير جدا، بس معلش انا هقراه بالتفصيل. الاجتماع 16 بتاريخ الثلاثاء 19 تقدم أحد الأعضاء باقتراح يتعلق بالأوقاف، وان هيئة الأوقاف تشرف على الأوقاف كلها. عندئذ قال الأنبابولة، الأنبابولة ده اللي هو ده حاجة فظيعة جدا، مش عاوزين نجيب سيرة ذاتية له، بس الأنبابولة ده يعني هيعمل حاجة دلوقتي هاجلها إن شاء الله. قال الأنبابولة في الاجتماع رقم 16 ما يلي بالنص، بالنص: يجب أن يكون واضحا أنه ليس، أنها اللي هي هيئة الأوقاف اللي يعملوها دي ليس لها علاقة بالأوقاف القبطية. أنا كأوقاف قبطية أستفيد منها في نشر الثقافة الخاصة بالوقف، أستفيد بها في بعض الأمور، ما قالش بقى إلا بعض الأمور، التبشئ، التنصير، ودعم النصارى خارج مصر إلى غير ذلك. إنما عندما تدخل، عندما تتدخل فهذا إشراف، لما تتدخل فهذا إشراف، لا لن تشرف عن الأوقاف، لن تشرف على الأوقاف القبطية. رقابة مالية، لا لن تشرف عن الأوقاف القبطية. الجهاز المركزي المحاسبات يشرف ماليا على هيئة الأوقاف القبطية، وهيئة الأوقاف الجهاز المركزي المحاسبات يشرف على حاجات إدارية بس. فأرجو في الصياغة، فأرجو في الصياغة بدلا من أن نحذفها أو أن تقول ليس لها علاقة بالأوقاف القبطية. يبقى لما نيجي نتكلم عن الأوقاف ما تجيبش سيرة الأوقاف القبطية، ما تجيبش سيرة، ولا عاوز تجيب الأوقاف القبطية قول وهذه الأوقاف أو هذه الهيئة لا علاقة لها بالأوقاف القبطية. مكسب، مكسب يا سادة، مكسب يا سادة. قصة الأوقاف هنتكلم عليها بعد قليل. شوف المكاسب، كل المواد الخاصة بالحقوق والحريات كلها، كلها لصالح مين؟ النصارى والعلمانيين، كلها لصالح النصارى والعلمانيين. سامحوني، نيجي بقى ومع هذه المكاسب بما فيها المادة رقم 3 مبادئ شريعة المصريين المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات، ايه اللي حصل بعد المكاسب دي كلها؟ يقول لك بعض اخواننا السلفيين الديمقراطيين ان احنا حققنا اكبر مكاسب في الجمعيات التأسيسية لدرجة ان النصارى انسحبوا، مش راضيين على لهم على على ما انتهينا اليه. ايه الهبل ده؟ النصارى انسحبوا بعد ما وقعوا معاملة كل حاجة، انسحبوا لمزيد من المكاسب، لمزيد من المكاسب، 5 مكاسب كبيرة حققوها، هم عايزين أكثر من كده إيه؟ وبعد ما أخذوا المكاسب وقعوا راحوا منسحبين وقالوا إحنا معترضين على المادة التفسيرية. ألا المادة التفسيرية دي ديت بهدلت الدنيا، خلت الدنيا هلامية يا إخواني. دي نوع من المكر، علشان ترضى بحاجة أحارب فيها، فاهمنا يا إخوانا؟ افترضنا مثلا بيت أنا عاوز أسيبه، إيه اللي يحصل؟ أقعد أحاربك فيه، مش سايبه، طب لو كنت شاطر تعالى من حيادي وأنا أقطع رقبتك، طب مش عارف إيه، وبعدين في النهاية أسيبهولك، تشعر إن أنت إيه؟ ملكته عن جدارة. نفس القصة بالضبط، نفس القصة بالضبط. بعد ما هم توافقوا على الدستور واللجان الفرعية خلصت وصياغة خلصت وكله بقى تمام، وبصموا بإيدين برجليهم وإيديهم، راحوا منسحبين، منسحبين. في يوم أو في يوم الأربعاء 21 نوفمبر صرح الأنبا بخميوس أسقف البحيرة والقائم مقام البطريرك السابق أن الكنيسة انسحبت بشكل رسمي من التأسيسية، مؤكدا أن الرجوع إلى التأسيسية مرهون بالموافقة على مطالبها وحذف المادة 220 اللي هي 219 دلوقتي، قائلا: فإذا رغب التيارات بعينها عمل الدستور ضدنا فالأفضل ألا نكون موجودين بدلا من عمله ونحن موجودين فيه. سبحان الله، لكم أن تعجبوا من الآتي: هذه المادة الخاصة بالمسيحيين واليهود تم الموافقة عليه، تم صياغتها والموافقة عليها في عدم حضور النصر. انتوا اخوانا انتوا فاهمين ولا ايه؟ المادة دي تم الموافقة عليها ووضعها وصاغتها في عدم وجود النصر. طب يا ترى مين رئيس اللجنة اللي هي عملت المادة دي؟ مين؟ الدكتور الأستاذ الدكتور محمد عمارة. طيب دكتور محمد عمارة طبعا جبت له الترجمة تاريخه كله، جمعته، ده التاريخ بتاع الدكتور محمد عمارة، جبت ترجمته وما إلى ذلك. طيب عاوز أقول حاجة، المقرر المساعد بتاعه كان إسلاميا أيضا. الورقة مش موجودة معي. أظن هو أظن هو أحد دكتور مخيول. لا لا لا، المقرر المساعد كان إسلاميا. يبقى المقرر الدكتور محمد عمارة ومعروف هذا الرجل. المقرر المساعد صاحب أيوه تمام. المقرر المساعد مين يا أخوانا؟ المقرر المساعد اللي حطوا المواد دي مين؟ عضو الهيئة البرلمانية العليا لحزب النور، المقرر المساعد، مش هقول اسمه، وهو صديقي وحبيبي في الله، لكن الحق أحق أن يتبع، وحبي للحق أكثر من حبي لأخي، هو أخوي وبيننا صداقة على أكثر من ربع قرن وزيارات وكل شيء، لكن أنا صدمت لما قرأت المضابط دي فتلقيته هو المقرر المساعد. ونطلع بعد كده نقول احنا جهدنا وحاربنا وعملنا. حسبي الله. نيجي بعد كده لمسألة المسيحيين، هل بالفعل النصارى لهم الحق في ممارسة تشريعاتهم المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية؟ قبل كده كان الرئيس هو اللي بيختار قيادته، ولا يكون قائد النصارى أو مسؤول النصارى مسؤولا معترفا به إلا بقرار إيه؟ جمهوري، إلا بقرار جمهوري. دلوقتي لا لا، ليه الحاجات دي كلها؟ ونعمل المادة دي يعملها الدكتور عمارة وواحد من الحزب السلفي مساعد له، وفي عدم وجود النصارى بنجاملهم؟ طب جميلهم في حاجة ما تنفع؟ لا يا إخوان، إيه اللي حصل؟ لا يجوز شرعا في الدولة الإسلامية أن يتحاكم النصارى في أحوالهم الشخصية بما لا يخالف شرع الله عز وجل. ما ينفعش، ما ينفعش، لا يجوز. يعني مثلا هل يجوز لنصرانية إن هو يتزوجها رجل مجوسي أو رجل بوذي؟ هل يجوز؟ النصارى ممكن يعملوا الكلام ده، ما يعملوا براحته، لكن في دولة إسلامية لا يجوز الدولة الإسلامية تتدخل في إنهاء هذا الزواج. طيب جايز أنت بتقول كلام من عندك، هذا الكلام موجود في أحكام أهل ذمة المجلد الثاني فراجعوا. طيب حاجة تانية، هذا الكلام بالنص، بالنص في المجلد الأول صفحة 393 في دار علم الملايين، قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة: لا يقرون، لا يقرون على بعض أنكحتهم الفاسدة، فإن أحمد عليه رحمة الله قال في مجوسي تزوج نصرانية يحال بينه وبينها. هو الزواج دي أحوال شخصية ولا إيه يا أخوانا؟ يبقى الإمام يحول بين النصرانية وبين المجوسي، مع رغم دي أحوال شخصية تدخل الإمام فيه. قيل للإمام أحمد من يحول بينهما، من اللي يحول بين النصرانية والمجوسي؟ قال الإمام، إلى أن قال الإمام، إلى أن قال ابن القيم: وإنما مأخذ أحمد أن دين أهل، أن دين أهل الكتاب خير من دين المجوس، فلا يجوز أن يمكن المجوسي والوثني أن يعلو امرأة دينها خير منه. دي أحكام شخصية بينهم ولا مش كده؟ يجوز ولا يجوز؟ طيب ماشي، ده كلام الإمام ابن القيم. أيضا من جملة شؤونهم الدينية بناء الكنائس، مش كده؟ شؤونهم الدينية بناء الكنائس، هل يجوز للنصارى أن يبنوا كنائس على أرض إسلامية؟ لا يجوز. فازاي نسيب لهم الأمر كده براحتهم؟ ازاي الكلام ده؟ تعالى كده هيترتب بعد هذا القانون المنظم لذلك، هو قانون ايه؟ دور العبادة. القانون بتاع دور العبادة اللي من اول الملك لغاية دلوقتي لم يعتمد في ضوء هذا الدستور المشؤوم، أسوأ دستور شهدته البشرية الإسلامية، في ضوء هذا الدستور هيعملوا معوزين. طب نشوف كده، قال ابن القيم في أحكام أهل الجنائز: احنا عندنا يا إخوانا حاجة خطير جدا، إن الوقف الكنسي خطير، الوقف الكنسي متغول في كل جنبات المجتمع، أكبر نسبة أغنياء في المجتمع هم النصارى بسبب إيه؟ الوقف الكنسي، والحكومة ليس لها سلطان على الوقف الكنسي، بل بالعكس في الفيوم الكنيسة انتزعت من أملاك الدولة محمية طبيعية 10,000 فدان، الكنيسة انتزعت من أملاك الدولة محمية طبيعية 10,000 فدان. فين الناس؟ فين الأمة؟ فين الناس اللي بيحشدوا بالملايين؟ ما تحتشدوا وروحوا انتزعوا هذا المال الضائع من يد النصارى، ما صنعوا شيئا من ذلك. قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة: وأما الوقف على كنائسهم، وأما الوقف على كنائسهم وبيعهم ومواضع كفرهم التي يقيمون فيها شعائر الكفر، فلا يصح من كافر ولا مسلم، فإن في ذلك أعظم الإعانة لهم على الكفر والمساعدة والتقوية عليه، وذلك منافي لدين الله. فاهمين يا أخوانا الكلام ده؟ إن احنا لما نسمح لهم بالأوقاف وبناء الدور والمستشفيات وما إلى ذلك، احنا كده بنعينهم على إظهار شعائرهم، وبنعينهم على إظهار الكفر وتعظيمه، فلا يجوز شيء من ذلك. قال العلامة الدمنهوري في إقامة الحجة الباهرة صفحة 95: ما نص القرية زي المدينة والعزبة وما إلى ذلك، ومثلها السواد، السواد اللي هو المكان الواسع اللي بيعيش فيه الفلاحين، فيمتنع إحداث كنيسة أو بيت نار أو بيت صنم ما لم تكن القرية خاصة بأهل الذمة. في بعض قرى الصعيد تجد قرية كلها نصارى، طالما كلها نصارى إن شاء الله يبنوا في كل متر كنيسة مثلا. والكلام ده، كلام ده برضك فيه تفصيل، لأن مصر كلها فتحت ماذا؟ عنوة، فلا يجوز استحداث كنيسة فيها، حتى ده برضك ما يجوش. لكن أقول افترضنا أن في هناك قرية كلها نصارى لكن ليست في دولة إسلامية، ما يبنوا إن شاء الله يبنوا في كل بيت كنيسة. لكن دولة مسلمة، دولة مسلمة ابتداء أو فتحا عنوة فصار شرع الله تعالى فيها سائدا، لا يجوز استحداث كنيسة فيها، لا يجوز. إلى أن قال في صفحة 99: قد علم أنه لا يحل الإفتاء بالإحداث في القرى لأحد من أهل زماننا بعدما ذكرنا من التصحيح والاختيار الفتوى وأخذ عامة المشايخ، يعني عامة المشايخ وأهل الفتوى، أنه لا يجوز بناء كنيسة جديد ولا استحداث كنيسة، لا يجوز، ولا يلتفت لفتوى من أفتى بخلاف ذلك. يا سبحان الله، للعلامة ده منهور، العلامة ده منهوري كان شيخ الأزهر منذ 200 سنة والكتاب مطبوع. وقال صفحة 101: فهذه أمصار المسلمين يعني يقصد الأمصار التي اختطها المسلمون كالقاهرة، كالقاهرة والمنصورة، ما المنصورة ما كانتش موجودة، القاهرة والمنصورة وغير ذلك من البلاد الموجودة التي لا سبيل لأهل الذمة من إظهار شيء من شرائعهم، لا يجوز أن يظهروا شيء من شرائعهم، لا صليب ولا يضربوا ناقوس ولا أي شيء من ذلك، بمعنى إيجاد الكنائس لا يجوز لهم إيجاد الكنائس وإظهار الخمر والخنزير وضرب الناقوس، فلا يجوز فيها إحداث بيعة ولا كنيسة ولا صومعة ولا مجتمع لصلاتهم بإجماع العلماء. فصفحة 103 قال ما نص: وقد أفتى الأئمة الأربعة بمنعهم من الاجتماع في بيت لعبادتهم. سبحان الله. إلى أن قال في صفحة 114: نقل السبكي من الشافعية الإجماع على أنها لا تعاد، يعني لو كنيسة سقطت لا تعاد، وده إجماع. وقال في الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان لابن نجيم المصري: ويستنبط منه، أي نقل السبكي، أنها إذا قفلت قفلت ولو بوجه شرعي ولو بغير وجه شرعي فإنها لا تفتح. ده كلام الشروط العمرية التي صالح عليها عمر رضي الله تعالى عليه أو عنه النصارى، نصارى الشام. نمرة واحد: إحداث الكنائس في مدن النصارى التي فتحها المسلمون. إلى أن قال: الشروط العمرية اللي هي الحاجات الممنوع أن يفعلها النصارى: إحداث الكنائس في مدن النصارى التي فتحها المسلمون، لا يجوز لهم ذلك. إحداث الأديرة والصوامع، لا، منع المسلمين من كنائسهم لا يجوز. مقصود بذلك مرورا أو عونا، يعني افترضنا ناس مسافرين من المسلمين فمروا على كنيسة، فإنهم لا يمنعون المسلمين من رفضهم وعطائهم. إيواء الجاسوس في كنائسهم وبيوتهم، لا يجوز للنصارى حتى يكون أهل ذمة أن يؤوا الجواسيس في كنائسهم وبيوتهم. لا يجوز ضرب الناقوس وإظهار الصليب ورفع أصواتهم في الصلوات. لا يجوز أن يجاور المسلمين بالخنزير أو بيع الخمور. لا يجوز الترغيب في دينهم والدعوة إليه، جمعيات تبشيرية وتنصيرية لا يجوز. لا يجوز منع أقاربهم من دخول في الإسلام، لو يدخل الإسلام نخطفه ونسجنه، لا يجوز. لا يجوز عدم توقير المسلمين، لابد من توقير المسلمين. دلوقتي الإخوة النصارى بيشتموا في الشوارع دلوقتي. لا يجوز اتخاذ السلاح وحمله إلى غير ذلك. إلى أن قال: ومعلوم إذا تم نقض أي شرط من شروط أهل الذمة صاروا أهل حرب وعناد، وكذلك من ضرب مسلما فقد خلع عهده. هذه المواد هي المواد العمرية، ويمكن أن تراجعوها في كتاب أحكام الذمة المجلد الثاني. بعد ذلك نقول مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود، المصدر الرئيسي لتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قيادتهم الروحية. هذا مخالف شرع الله. إيه بقى مسألة اليهود دين؟ ده مسألة خطيرة جدا. ما هي مسألة اليهود؟ معلش اصبروا عليا، اجعلوا الوقت ده حزبة لوجه الله. معلش، اليهود، لا ان شاء الله ابدا الفكر بقليل. الله المستعان. هناك دراسة وهذه الدراسة أعدها الأخ الأستاذ الهيثم الزعفان، هذه الدراسة بيقول إن عدد المسلمين في مصر 95%، وعدد النصارى في حدود 4.5% بواقع 5 ملايين نصراني، وعدد اليهود 50 فرد مسن. عدد اليهود في مصر كام؟ 50 بني آدم وعجاز. أنا لما جلست مع الأستاذ الهيثم قال لي إن هو عمل الدراسة دي ونزل واستطلع وشاف، قال معظمهم فوق 70 سنة. يعني هو إن شاء الله يعني خلال 3-4-5-6 سنين كلهم ينتقلوا إلى العالم الآخر. لا، طب ناس بهذه 50 بني آدم في مصر، 50 يهود في مصر وكلهم في سن بهذه الصورة، يتعمل لهم تشريع وفين؟ في الدستورية، في الدستورية. ياه، ليه تلأول مرة في تاريخ الدساتير ما فيش دستور في دولة عربية ولا مسلمة ما فيه الكلام ده؟ فدستور أمريكا ما قالش الكلام ده، دستور أمريكا اللي هم اليهود فيه لوبي لم يقل هذا الكلام. إيه الكلام ده؟ إحنا بنعمل إيه؟ لك أن تعلم من مصادر موثوق منها ولكن لن أقول، هناك علاقات مريبة، والكلمة مريبة دي حط تحتها ألف من الخط، علاقات مريبة للتمهيد لتركيب مكون بشري جديد في مصر. والكلام ده يعني الوقائع بتقوله، نمرة واحد أن اليهودي لا ينتسب ليهودية بأبيه وإنما بأمه، أتعلمون ذلك؟ يعني اليهودي يهودي نسبة إلى أمه، يعني لو أبوه مسلم وأمه يهودي يبقى هو إيه؟ يهودي. وذاك بطرس غالي يهودي ولا نصراني؟ في الحقيقة هو هنا في مصر نصراني، لكنه في الحقيقة هو إيه؟ يهودي، إن أمه يهودية، أمه يهودية. نمرة اثنين، بعد اتفاق كامب ديفيد سافر عشرات الآلاف من الشباب الضائع من مصر إلى إسرائيل، شباب مش لين يشتغل هناك، هيجيب كل يوم 20-30 دولار، يصرف منهم 3-4 دولار ويحول لأهله 15 دولار في اليوم، إذا في الشهر يجي 3-4 آلاف دولار. أبوه يشتري كم فدان ويعمل بيت ويجوز إخواته، حاجة حلو. طب هيقعد في إسرائيل كده فاضي؟ ما المفاتن كتيرة وهو عايز يعف نفسه. طب يعف نفسه إزاي؟ هيتزوج فلسطينية مسلمة، هينضرب على قفاه ويحطوه هناك وسط الحديد الشائك. طب يعمل ايه؟ يقوم متجوز إسرائيلية. لما يبقى عندنا مثلا 50-60 ألف شاب على مدار ربع قرن تجوزوا من يهود، لو ضربت 50-60 ألف في متوسط 4 يبقى عندنا 200 ألف نتيجة من الناس دول. والمتين ألف دول لو كل واحد منهم تزوج ماشي وجاب لنا نفرين، احنا ممكن خلال 10-15 سنة يبقى عندنا يجي 500,000 يهودي في مصر، 500,000 يهودي مصري. يبقى هو جنسيته مسلم بس هو يهودي، ديانته مسلم بس هو يهودي، ديانته نصراني بس هو ايه؟ يهودي. فالجماعة بتوع التأسيسية ربنا يديهم الصح والعافية دايما بيفكروا في المستقبل، لان من جملة اللي بيعملوه ان هو لابد يفكر في المستقبل، مش هذا طموح المصريين، ولابد من التوافق، والتوافق ده ما يسيبش ولا واحد، حتى لو واحد يتوافق. ومن اجل ذلك تم ادراج اليهودي في هذه المسألة. وخيبتاه ويا نكستاه. واللي يقول لك نقول نعم لهذا الدستور، قل نعم لهذا المبدأ، لهذا المبدأ مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قيادتهم الروحية. هيترتب على المسألة دي استحقاقات احنا مش قدها، استحقاقات خطيرة جدا احنا مش قدها. الاستحقاقات دي ممكن اليهود يطالبوا بحقوقهم في مصر، الاستحقاقات دي اليهود سيبدأون بحملة مطالبة بحقوقهم. بهذه الاستحقاقات هيبدأ اليهود يتملكوا حاجات في مصر، ده مشكلة كبيرة جدا. نعم طبعا هيبنوا معابد وممكن بعد كده بقى هيتخذ لهم ترخيص يعملوا بقى الموالد بتاعتهم ويعملوا ما عاوزينه. يعني في الكردي, وطبعا الأخ من الكردي, وبقول القصة دي عشان تقول لي كان في هناك طيارة إسرائيلية في سنة 73 وقعت في الكردي. كردي بينه وبين المنصورة حوالي 40 كيلو, وقعت في أرض زراعية في 73, يعني منذ كم سنة؟ 40 سنة. إيه اللي حصل؟ إسرائيل بقالها أكتر من 20 سنة بتطلب من مصر إن هم يبحثوا في المنطقة الزراعية ديت للبحث عن رفات الطيار الإسرائيلي. ومنذ كم سنة أظن 3-4 سنين قال لهم تعالوا يا رجالة ابحثوا. جابوا معدات وطيارات وأجهزة إيه, والدنيا اتقلبت لغاية لما حددوا بقايا عظام, حتتين عظمتين صغيرين كده, لفوهم في العلم الإسرائيلي وسلم سلاح, والجيش الإسرائيلي تلم وتم استقبال العظمتين دول في مطار بن غوريون ورئيس الوزراء, ونكس العلم الإسرائيلي ودنيا اتقلبت. احنا بعد كده مش هيطلبوا الحاجات دي, ده هيجي براحتهم بمزاجهم, ده احنا كده فتحنا بلدنا لليهود, فتحنا بلدنا اليهود, ربنا يسامحهم اللي عملوا الكلام ده. لك أن تقول لي سؤال ساذج وربما يكون سؤال بسيط في الأمر ده, السؤال ده إيه؟ ما تاخدش حاجة بس لما إيه؟ آه السؤال ده, هل ممكن تكون المادة الثالثة دي؟ انت بتقول المقرر اللجنة الدكتور محمد عمار, والمقرر المساعد عضو اللجنة البرلمانية العليا بحزب النور, هل ممكن تكون المادة دي كتبوها هما نايمين؟ جايز. هل ممكن مثلا يكون واحد مجرم صدق مثلا حط لهم مخدر وخلوها وتكتب وهم متخدرين مش حاسين؟ ممكن. هل ممكن حد هددهم لو كتبتوها هنرتلكم ونقتل نسائكم الموساد مثلا؟ ممكن. لكن لما يحصل الكلام اللي انتوا هتسمعوه الآتي تعرفوا ان المادة دي مكتوبة مع سبق الإصرار والعمد والقصد والترصد وقل ما شئت من العبارات. دكتور محمد عمارة الله يديله الصحة ويطول في عمره, وهو مقرر هذه اللجنة, بيقول أنهم اتفقوا على هذه المادة, اتفقوا على هذه المادة, اتفقوا عليه, كما اتفقوا على مرجعية الأزهر في تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية وللمسيحيين. شوف كان هم هيحطوا مرجعية الأزهر مع إيه؟ مع المسيحيين واليهود, الاحتكام إلى شرعهم الدينية في أحوالهم الشخصية وقياداتهم الروحية. وبيقول الدكتور محمد عمارة بعد الكلام ده مباشرة, الكلام ده يا أخوانا في الاجتماع الخامس للجمعية التأسيسية في آخر شهر 7 2012, بيقول لحسام الغرياني هذا هو الذي أنجزناه, وهذا إنجاز عظيم, والحمد لله أنجزناه في توافق عظيم. بعد المادة دي بيقول الكلام ده, بيقول الكلام ده, ينفع الكلام ده؟ أنا بقول الكلام ده في الاجتماع الخامس جماعة تأسيسية في آخر شهر 7 2012, بيفرح بالمادة دي وبيقول يا سيادة المستشار غرياني احنا انجزنا المادة دي وده انجاز عظيم والحمد لله انجزناها في توافق عظيم. العجيب ان المادة دي مفيش حد طلب يناقشها, لا اخوان ولا سلفيين, الا الاستاذ محمد فؤاد جدلة طالب ان هو يناقشها, وكذلك الدكتور حسين حامد حسان طالب ان هو يناقشها, ولم يطلب احد من الاسلاميين السلفيين ولا غيرهم مناقشة هذه المادة. هذه المادة مخالفة لشرع الله كما سمعت, ونقلت لكم إجماع العلماء, إجماع العلماء, وأن الإمام في الدولة المسلمة يتدخل في الأحوال الشخصية الخاصة بهم. وهذا الكلام ذكرته بنصوص الكتب بأرقامها. إخواننا الكلام ده كلام يعني لولا أني أعلم أن إخواني ربما لم يقرأوا وربما لم يدرسوا وربما أرادوا أن هم يخلصوا بسرعة ظنا أن الانتهاء سيؤدي إلى استقرار البلاد، فغلبوا استقرار البلد على شرع الله، مع أن شرع الله تعالى هو المصلح وهو الاستقرار، استقرار مصر. اسمعوني، أنا قلت لكم قبل كده في الدروس لن تقام الشريعة الإسلامية في مصر عن طريق الديمقراطية، صح؟ وقلت لكم لن يمكنوا لهم، كنت سمعتوا مني؟ صحيح ولا ما حصلش؟ لن تقوم الشريعة الإسلامية في مصر شريعة ربانية إلا على منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لن تقوم عن طريق الديمقراطية والتوافق الوطني وغير ذلك. لو احنا قدمنا الاستقرار على شرع الله سنحرم من هذا الاستقرار. قال الله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. لا استقرار ولا بركة ولا خير ولا أمن في ظل دستور مشؤوم أو جمعية تأسيسية يعني لم تقرأ شرع الله جيدا لتميز تمييزا حقيقيا بين ما يجوز وبين ما لا يجوز، مع احترامنا وتقديرنا لأشخاصهم واعتباراتهم العلمية أو الفنية، دكتور أو مستشار أو تاجر أو هذا كله نحن نحترمه، تقديرنا واحترامنا لأشخاصهم، ولكن نحن لا نوافقهم على ما انتهوا إليه. اسمحوا لي أن أقول إنهم أثبتوا بجدارة أنهم غير أمناء على شرع الله عز وجل. اسمحوني أن أقول هذا بألم أنهم غير أمناء على شرع الله عز وجل. مش عاوز أجيب كلام ابن القيم في أحكام أهل الذمة في من بدل في شرع الله عز وجل أو أدخل فيه ما ليس منه أو افتأت عليه، والعاوز أجيب كلام ابن حزم في الفصل لابن حزم حزم حتى لا يقال كلاما قويا، ولكن الله المستعان مش هقول. في ماده في الدستور بتنص على ان الدوله تكفل تقامه دور العباده للناس. لسه هنيجي، احنا لسه في الماده الثالثه، لسه في الماده الثالثه ان شاء الله قبيل الفجر حاول اخلص يعني باذن الله، لسه بدري خالص. انا بحسب الساعه لسه واحد، بجد بحسب الساعه واحد، فضل الساعه 10، احنا بدري خالص. الكلام ده ديني يا اخوان، وانا لا اجيز لاحد ولا اجد مندوحه لاحد يؤمن بالله واليوم الاخر عرف الحق فلم يظهر، وعرف الحق فلم ينشر، وعرف الحق فلم ينتصر له. الا يحضر مجلس ده يبقى مسؤول عن الكلام اللي سمعه ده. انا لا اتجنى على احد ولا اتزيد على احد ولا اتهم احدا، ولكن ان اصف الواقع. ناتي بعد ذلك في طبعا في هناك المده الرابعه، ويؤخذ راي هيئه كبار العلماء بالازهر الشريف في الشؤون المتعلقه بالشريعه الاسلاميه. هم الناس اللي كتبوا دول ما بيفهموش في اللغة العربية، ما قرأوش دساتير قبل كده، ما سألوش حتى الناس الخبراء المتخصصين في القانون الدستوري. لما نقول يؤخذ برأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، يبقى الرأي ده رأي ملزم ولا رأي استشاري؟ طب لو قلنا ويؤخذ برأي، يبقى ده رأي ايه يا شيخ سيد؟ بقى ايه في فرق بين الاثنين ولا في فرق؟ شوف الباء، الازهر في ظل هذا الدستور هيئه استشاريه لا قيمه له، والدليل ويؤخذ راي هيئه كبار العلماء بالازهر الشريف، ده مخالفه شرعيه خطره جدا. ليه؟ لان لما اقول يؤخذ برايهم، لو في هناك مساله شرعيه هيتحكم فيها في قانون أو ما إلى ذلك، يؤخذ رأيهم استشاري. قبل كده المحكمة السورية كانت بتستضيء بأرائهم وربما أخذت برأيهم، ده نكسة، نكسة إن الناس اللي هم التشريعين في البلد رأيهم مجرد استشاري لا قيمة له. عاوز يخلي الصيغة تمام تقول إيه؟ ويؤخذ برأيهم، برأيهم. تقول هي في الباء يا سيدي، جت في الباء، فالباء ديت ممكن تضمن لك استقلال دولة وممكن تضيع لك ايه دولة، ممكن تضمن استقلال او ضيع بلد. احنا عندنا ناس بتاخد دكتوراهات في حرف الباء، لقوة حرف الباء بتاخد فيها دكتوراه، وان الباحث الفلاني اجتمعت اللجنة وقررت باجماعها منح الطالب أو الباحث الفلاني، مش الطالب، الباحث الفلاني دكتوراه في النحو العربي عن بحثه الباء ودلالاتها ومجالاتها الدلالية في الشعر العربي بتقدير امتياز مع مرتب الشرف، وتوصي اللجنة بطابع علم مش عارف ايه وكلمة ايه. الباء ده طبعا خطأ، نأتي بعد كده، دي هنطول فيها حتة صغيرة خالص، سنتفاية صغيرة خالص، سنتفاية صغيرة خالص. والله يسأل بقى الناس بتوع القانون الدستوري، أنا هنا يعني أوضح لك ما انتهى إلي به علم، وإلا كل كلمة فما طب. إيه الفرق بين تضمن وتكفل؟ إيه الفرق بين يجب ويفرض؟ ما ده أدري، أنا لا أريد أن أفتح بابا من النقاش في مسائل ربما أنا لم أتناولها. ادرسها، أنت في كلية إيه؟ في أسنان، ده جميل جدا، المسألة دي مهمة جدا لبتوع أسنان، مهمة جدا بتوع أسنان. يعني دلوقتي أنت قلت مادة إيه؟ يعمل وإيه؟ ويؤخذ. يعني إحنا نأخذ مثلا، افترضنا عنده واحد عنده التهاب في الأسنان الطرفية، نموت الأعصاب ولا نديله مادة مؤقتة تهدي الالتهاب ده؟ نعمل بأي منهما ولا نأخذ بأي منهما؟ ادرس المسألة دي بقى وقول لنا النتيجة. المادة الخامسة السيادة للشعب، يمارسها ويحميها ويصون وحدته الوطنية وهو مصدر السلطات، وذلك على النحو المبين في الدستور. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. مش عارف، لا أدري. نتكلم عن معنى السيادة في اللغة، ونتكلم بعد ذلك عن معنى السيادة عند القانونيين وعند الدستوريين والسياسيين. السيادة في اللغة المجد والشرف والعظمة، كما موجود في معجم الوسيط المجلد الأول. السيادة في اللغة المجد والشرف والعظمة، يقال ساد فلان سيادة إذا عظم ومجد وشرف. والسيادة وصف من السيد، وصف من السيد، والسيد هو الملك، الملك والمالك وكل من افترضت طاعته. وهناك معنى أخرى، يبقى السيادة للشعب في منطوق اللغوي لسه ما جبناش، بعد كده في منطوق اللغوي أن يكون الشعب هو السيد، أن يكون الشعب هو السيد. طب لما نقول في سيد، إذا لابد يكون في إيه؟ مسود. يا ترى لما يكون الشعب هو السيد فمن المسود؟ يبقى شعب برضك، يبقى الشعب سيد ومسود. سبحان الله، يبقى الشعب سيد نفسه. تيجي زي دي، ولو كان بالفعل الشعب هو السيد وهو المسود يعني الشعب هو الألف والياء وهو المبتدأ والمنتهى، فأين دين الله تعالى بقى في القصة دي كلها؟ فين دين ربنا في القصة دي كلها؟ بنقرأ ألفاظ مثل سيادة الدولة، اغتصاب السيادة، تصادم السيادة، نقرأ كم ده في نشرات الأخبار وبعض التقارير وما إلى ذلك. المصطلح ده إخواني هو مصطلح سياسي اجتماعي، أول ما طلع من أوروبا في القرون الوسطى كمصطلح سياسي اجتماعي في القرون الوسطى. وطبعا هناك كلام كثير جدا، والكلام ده أنا ذكرته في مقالاتي، مصطلح المواطنة والسيادة والديمقراطية وكيف نشأت وكيف خرجت، لأن هذه الأشياء كلها ظهرت من فرنسا ومن الدول الملكية في أوروبا. فعندما قام اليهود بثوراتهم ضد الملك، كان الملك أنذاك بيحكم البلاد بالحق الإلهي، فالسيادة لله أعطاها المين للملك، السيادة لله أعطاها للملك، فصار الملك حاكما للشعب باسم الله، هذا تفضيل الإله، وبالتالي صار الملك مقدسا وقرارات الملك مقدسة محصنة لا تقبل الطعن والاختلاف ولا النقد ولا غير ذلك. لما قامت الثورة على الملوك الظلمة دول، البطرة دول اللي هم كانوا بيتناغموا مع الكنيسة وبيقسموا مع الكنيسة، يطلع القسيس يقول إن الرب في الملكوت خلى الأمر كله لجلالة الملك فلان إدوارد هنري الخامس مثلا، الرجل يعمل قراراته وقوانين بحكم الرب. ليه بقى؟ لأن الكنيسة ادت له إيه؟ الصك، ما هي الكنيسة بتبيع بالمتر في الجنة، فمن جملة قرارات الكنيسة ادت الأمر ده للملوك. لما قامت الثورات على الملوك الظلم الكفرة دول، إيه اللي حصل؟ جان جاك روسو وغيره وروبسبير والناس من اللي هم فلاسفة الثورات الشعبية ضد الملوك بدأوا يفكروا، طب زي ما احنا نزعنا الملوك، ما ننزع السيادة بتاعت الملوك ديت من الملك لمين؟ للشعب. يبقى الشعب ده هو الحاكم باسم الله، يبقى التفويض الإلهي انتزع، نزعناه من الملك ودناه لمين؟ للشعب. دي أصل فكر سيادة الشعب، يعني الشعب بيحكم حكم مقدس إلهي، سبحان الله، دي أصل الفكرة. وتطورت هذه الفكرة لا سيما في أوروبا ثم بعد ذلك في أمريكا. أمريكا إزاي؟ في أمريكا ظهر مصطلح السيادة بعد الحروب الطاحنة الأهلية، في هناك حروب طاحنة أهلية وكان هناك رق موجود في أمريكا، فكانت السيادة لأصحاب الأرض، بينما الرقيق هؤلاء من جملة المتاع. لما قامت الحرب الأهلية وحصل في هناك المبادئ القاضية بتجريم الرق، إيه اللي حصل؟ قالوا خلاص بدل ما نخلي السيادة لصاحب الأرض، نخلي السيادة لمين؟ لصاحب الأرض وللعامل في الأرض اللي هو الإيه؟ اللي هو العبد. فنخلي السيادة لمين؟ للشعب. فصارت السيادة للشعب في المفهوم الأمريكي قريبة من السيادة للشعب في المفهوم مين؟ الأوروبي. إذن كلمة السيادة دي مش مفهوم كمصطلح سياسي، كمصطلح سياسي اجتماعي، كمصطلح دستوري آتي لنا من الغرب وآتي لنا من أوروبا وأمريكا، وهو مصادم لدين الله عز وجل، لأن الدين يبقى الأمر كله لله، أما السيادة الأمر كله للشعب. فصار ذلك المصطلح مصطلحا سياسيا فاشلا فاسدا لا يقر، بل هو مخالف لشرع الله عز وجل. ولذلك بعض الناس، الدكتور عبد الحميد متولي ده أستاذ في القانون الدستوري، وصف هذا المصطلح بأنه جرثومة غريبة. شوف الراجل الدكتور عبد الحميد متولي وصف مصطلح السيادة بأنه جرثومة غريبة تسللت إلينا من دول الغرب. شيخ الإسلام مصطفى صبري وصف هذا المصطلح بأنه تطفل يورث الوهن في العقيدة. إذن المصطلح ده وصفه رجال القانون بأنه ما ينفعش لبلدنا لأنه مصطلح فاشل وجرثومة ويورث الوهن في العقيدة. قلت لكم بأن هذا المصطلح خرج لنا من فرنسا ومن أوروبا على يد جان بودان سنة 1576 حيث ألف كتابا بعنوان 6 كتب عن الجمهورية وعرف السيادة. شو بقى تعريف السيادة عند رجال القانون والفقه الدستوري من الأجانب اللي هم حطوا المصطلح؟ هو ده اللي حط المصطلح بيعرف السيادة بإيه؟ بيقول فالسيد قال سلطة عليا على المواطنين والرعاية لا يحدها القانون. سلطة عليا على المواطنين والرعاية لا يحدها القانون. من خصائص السيادة وهذا الكلام موجود عند دوجي وهوبز من خصائصها أنها مطلقة لا تخضع لقانون ولا يمكن أن تفرض عليها إرادة أخرى. ده مصالح السيادة عند رجال القانون والدستور. ده مصالح السيادة لا تخضع لقانون ولا يمكن أن تفرض عليها إرادة أخرى. ولذلك دوجي قال السيادة القانون الأعلى والسلطة العليا التي لا تعلوها سلطة. وهوبز قال هي سلطة متميزة متميزة وسامية تحكم المجتمع كله وبذلك فهي سلطة مطلقة غير محدودة لا في مداها ولا في مدتها ولا يمكن لأي إنسان محاسبتها وليست مسؤول أمام أي إنسان على وجه الأرض. ولذلك السيادة عرفها بعض القانونيين والدستوريين ولهم خبرة بعلم الأصول وهذا الكلام تجدوه عند زهير الخويلدي في مقال له اسمه الدولة بين السيادة والمواطنة. الكلام ده موجود في هذا المقال الدولة بين السيادة والمواطنة مقال طويل وجميل. الفكر السياسي بيعرف السيادة في نظرية الحكم ونظام الدولة أنها السلطة العليا المطلقة التي تفردت وحدها بالحق في إنشاء الخطاب الملزم المتعلق بالحكم على الأشياء والأفعال. من تاني السيادة هي السلطة العليا المطلقة التي تفردت وحدها بالحق في إنشاء الخطاب الملزم المتعلق بالحكم على الأشياء والأفعال. والسيادة لا قيد يقيدها لا قيد يقيدها للسيادة. كل الدساتير والمواثيق لم تقل بأن الأمة هي السيدة ولكن قالت الأمة مصدر السلطات. يعني لو شفنا القوانين المواثيق والدساتير السابقة يقول لك الأمة مصدر السلطات. الكلام ده في دستور 23 والإعلان الدستوري المؤقت 53 ودستور 56 ودستور مارس ودستور والإعلان الدستوري في 61 ودستور مارس 64 لغاية دستور 71 كله ما فيش فيها السلطة لمين؟ للشعب. وإنما فيها اللفظ بأن الأمة مصدر السلطات. الله المستعان. ويمكن أن تراجعوا أن هذه السيادة مصطلح وافد ويناسب الدول الجمهورية للملكية الدكتور محمد رفعت عبد الوهاب والدكتور حسين عثمان في كتاب النظم السيادية النظم السياسية. طيب لو أخذنا هذا الكلام فقد ذكر ابن القيم عليه رحمة الله أن السيد هو الله أن السيد هو الله وبالتالي كلمة السيد السيد في الشرع إذا أطلقت فلا يعنى بها إلا الله، الله هو السيد. أما إذا قيدت لفظا أو حالا فهي بحسب ما تقيدت به. يبقى لفظ السيد كده مطلقا هو الله، وذلك احنا عندنا واحد اسمه ايه؟ عبد السيد، مش كده؟ عبد السيد. أما إذا قيدت لفظا لفظا أو حالا فبما تقيدت به. عندما نقول قوموا إلى سيدكم، يبقى هنا القيد هنا بماذا؟ بالإضافة. يبقى المقصود بالسيد إنه هو إيه؟ اللي هو الشريف بتاعكم، الرجل الكبير بتاعكم، ماشي؟ إذا لا علاقة له بالمفهوم السياسي والحضاري والاجتماعي الذي ذكرناه، ماشي يا أخوانا؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ابني هذا سيد، ويشير إلى الحسن، وإن الله سيصلح على يديه بين أمتين عظيمتين من أمتي. إذن السيادة هنا فسرت بإيه؟ بالشرف، بأنه سيصلح على يديه بين أمتين عظيمتين من أمتي. ماشي حال يا أخوانا؟ واضح؟ طيب لما يجي بقى أحد المشايخ في صوت السلف بين ولا عن السلفي مش عارف، ويقول ما نص، طب ادور في الورقه ده كله. الكلام باختصار بيقول، لما اخ بيقول له طب انتوا قبلتوا مبدا السياده للشعب، قال في فيها مشكله، ما النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ابني هذا سيد، وقال قوموا الى سيدكم، فهذا اللفظ موجود في الشريعه الاسلاميه، ولا باس ان يكون فيه هناك لفظ نستخدمه استخدامات خاصه. ايه الكلام ده؟ لولا أني أعلم أن من تكلم بهذا الكلام أو نحو رجل يعني قارئ لقلت سبحان الله. أنتوا بعد ما سمعتم مصطلح السيادة، نشأته وتطوره ومفهومه عند السياسيين وعلماء الاجتماع وما إلى ذلك، الكلام اللي قاله الشيخ ده صح ولا مش صح؟ نعم، ما ينفعش، ما ينفعش، ما ينفعش نهائي، ما ينفعش يا مولانا، ما ينفعش يا مولانا. انت لما تتكلم عن مصطلح جاي من مكان معين لابد ان تلتزم بمعناه الذي هو معروف في هذا المكان. احنا عندنا حاجتين قلتها كتير وباكدها، عندنا حاجه اسمها الدلاله اللغويه والدلاله العرفيه. الدلاله اللغويه هذه دلاله عامه، الدلاله العرفيه دلالة